ويقول قد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان يوقع، وجمع من الصحابة لا يوقعونه كالزائل العقل بلا سكر. لا، إذا ما ذهب عقله مكلف. لا، إذا ما ذهب عقله يقع طلاق وجمع. شو يقول المغني؟ لا لا، التوقف يحسبونه في الأقوال، اللي مو بتوقف أي شخص، توقف عند تساوي الأدلة عند المجتهد ينسب إليه، وفي المسألة ثلاث وأقوال ثالثها التوقف. كثيرا ما يقولون هذا. نعم، لا ينسب لساكت قول، لكن المجتهد الذي لا يوجد ما يمنعه من القول بطرف المسألة ثم يتوقف دليل على أن هذا رأيه. نعم. لا، يحسبون ثالث والتوقف، دائما يقولون هذا. من رواه؟ الترمذي. طيب، وش بس كان رواه الترمذي؟ خلاص لا يصح. انت في رقم، في رقم البخاري يعني موقوف على علي رضي الله عنه. وقال وروي بإسناده عن علي. لحظة أخرج. قال الشيخ، قال الحافظ في الفجر تكره الجزء الصفحة. أي جزء؟ الجزء التاسع صفحة 393. 393 حطبة ما قفل. نقف على طلاق السكران. قال أي علقه بالفتح. إيه، مغروب موقف، المفروض لا يصح عند الترمذي. عندك؟ حطه موقف على شان الدرس الجاي إن شاء الله. خلوا معي ذا.